ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطيبين وأعمالهم فقال: وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فالمرسلون والمؤمنون هم الطيبون، والله سبحانه وتعالى هو الطيب، وقد خلق الإنسان طيبا وأنزل عليه وحيا طيبا به زكاة نفسه وروحه، وجعل لجسده من الطيبات ما يجعله طيبا مطيبا. فإذا تغذى الإنسان في بدنه وروحه على ما جعله الله رب العالمين له كان طيبا مآله إلى الجنة الطيبة. والله جل وعلا خلق الإنسان روحا وجسدا، وجعل للروح غذاءها وهو الوحي الطيب، وجعل للجسد غذاءه وهو الطيبات من الرزق. فإذا ما تغذت الروح على غذائها الذي جعله الله رب العالمين لها كانت طيبة، وإذا ما تغذى البدن على غذائه الذي جعله الله له وهو الطيبات من الرزق كان جسدا طيب. فإذا ما عاش الإنسان على ذلك يغذي روحه بالوحي الطيب وبدنه بالرزق الطيب، فإنه عند الموت ينادى: يا أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب، وتقول لهم الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فإن الجنة هي دار الطيب المحض، لا يجاور الله رب العالمين فيها إلا الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال الله جل وعلا: الطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. فالله جل وعلا أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصف لعباده الطيبين حالهم في هذا الحديث. فالله طيب لا يقبل من الاعتقاد إلا ما كان طيبا، فلا يقبل شركا في عبادته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته. والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل من العبادات إلا ما كان طيبا، فلا يقبل في عبادة أن يحدث فيها ما ليس منها، فلا يقبل بدعة بحال، ولا يقبل عملا من صاحبها. والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل من الأقوال إلا ما كان طيبا موافقا لما جاءت به المرسلين من الأخلاق الطيبة. فأمر في هذا الحديث الطيبين أن يأكلوا الطيب، وأخبر أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا. ومن ذلك هذا الأصل العظيم أكل الحلال، فإن الله أمر المؤمنين وهم الطيبون أتباع الرسل بما أمر به المرسلين، وهم أطيب الطيبين من البشر، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلوات الله وسلامه عليه أسبابا لإجابة الدعاء وموانع عن إجابة الدعاء. فأما الأسباب التي تكون سببا لإجابة الدعاء فقال صلوات الله وسلامه عليه: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر مظنة إجابة الدعاء، فإن دعوة المسافر مستجابة لأنه في حال فيها نوع من المشقة والغربة عن الديار، والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المسافر. فإذا كان الإنسان مسافراً إلى بلد غير بلده فعليه أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى، فإن السفر مظنة إجابة الدعاء. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، فهو في هيئة شفقة، في هيئة يرحمها الله رب العالمين، يطيل السفر أشعث أغبر. فهذه الهيئة مظنة إجابة الدعاء كذلك، أن يكون العبد متجنناً خاشعاً متلبساً بهيئة المسكين الفقير الضعيف الذي يرجو رحمة الله تبارك وتعالى، فهو يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء، يجعل ظهورها إلى السماء وبطونها إلى وجهه. وهذا أيضاً من أسباب إجابة الدعاء، أن يرفع يديه إلى السماء، والله سبحانه وتعالى حي يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراً خائبتين. الله سبحانه وتعالى حي يستحي من الرجل إذا رفع إليه يديه يدعوه ويتضرع إليه، يستحي أن يردهما صفراً خائبتين. فهذا هو السبب الثالث لإجابة الدعاء. وأما الرابع فهو توسله بسؤاله بالربوبية مكرراً ذلك، يا رب يا رب. وهذا من أفضل الدعاء وأعظمه، وهو دعاء الأنبياء. فأنت أيها المسلم الكريم إذا ما تأملت في أدعية الأنبياء في القرآن العظيم تجدها باسم الربوبية. قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ومن قبله نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وزكريا إذ نادى ربه: ربنا لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وأيوب عليه السلام: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجميع الأنبياء يسأل الله رب العالمين باسم الرب الذي يربي العباد بنعمه ويكلأهم ويكفيهم ويرزقهم ويرحمهم. فالرب هو السيد المصلح لشؤون خلقه. فهذه أربعة أسباب لإجابة الدعاء. وأما الموانع فمطعمه حرام، يدخل بطنه الحرام وينبت لحمه من الحرام ودمه من الحرام ومشربه حرام، يجري في عروقه من الحرام، وملبسه حرام، يستر جسده بالحرام، وغذي بالحرام، غذي بالحرام، أطعمه والده الحرام، أطعمه والده الحرام، فغذاه من حرام، أو كان والده يأكل الحرام، فمنيه من حرام. قال صلوات الله وسلامه عليه: فأنى يستجاب لذلك؟ وهذا استبعاد للإجابة مع هذه الحال. وهذا يدلنا على عظم شأن أكل الحلال وخطر أكل الحرام، وأن له تأثيراً عظيماً على العبد في الصلة بينه وبين الرب تبارك وتعالى، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، إليه يصعد الكلم الطيب. وهذا هو الدعاء، إليه يصعد الكلم الكلم طيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا كان الدعاء من لسان طيب وبدن طيب وروح طيبة صعد إلى الله رب العالمين، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكما قال بعض سلفنا الصالحين: الدعاء بغير عمل كالرمي بغير وتر، الدعاء بغير عمل كمن يرمي السهم بغير وتر، فأي شيء ينفع سهم رمي بغير وتر؟ ويكفي مع البر القليل من الدعاء كما يكفي الطعام القليل من البر، يكفي مع أكل الحلال القليل من الدعاء كما يكفي الطعام القليل من البر. قيل لسفيان رحمه الله: هلا دعوت ربك جل وعلا؟ فقال: إن ترك الذنوب هو الدعاء، إن ترك الذنوب هو الدعاء. ويا له من فقه عظيم، يا له من علم جليل، فإنه مما روي أن بني إسرائيل أضحكوا وأجدبوا، فخرجوا لله رب العالمين يتضرعون إليه ويسألونه حاجتهم ويستغيثون به سبحانه وتعالى، فأوحى الله رب العالمين إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يقول لهم: إنكم تخرجون إلي بأبدان نجسة وأكفا سفكتم بها الدماء وملأتم بيوتكم من الحرام، الآن قد حل عليكم غضبي فلا أرضى عليكم. فأكل الحلال باب عظيم، ونحن في زمان قد كثر فيه الحرام وفشل، مصداق مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي فيه المرء من أين اكتسب المال، أمن حلال أم من حرام. وظهر الربا ويزداد شيئا فشيئا وكثرت الحيل، فعلى المسلم أن يستعمل الورع، على المؤمن الطيب أن يستعمل الورع وأن يدع ما لا يليق ما يليقه إلى ما لا يليقه، وأن يتخذ من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكمه منهاجا، حديث واحد يجعله المسلم منهجا له في هذه الحياة، يكون مطعمه ومطعم أولاده طيبا فيكون مستجاب الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال بين لا يشتبه على أحد، والحرام بين، فمن الحرام بين لا يشتبه على أحد، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فهذه هي القاعدة: كل ما يشتبه أمره عليك أيها المسلم، فبعضهم يفتيك بحله وبعضهم يفتيك بحرمته، استعمل معه هذه القاعدة النبوية المصطفوية. فمن اتقى الشبهات أي تركها وابتعد عنها وجعل بينه وبينها وقاية استبرأ لدينه من نقصه والقدح فيه واستبرأ لعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وما أكثر المشتبهات في زماننا، وما أكثر الحيل التي يتحايل بها الناس على أكل الأموال بالباطل. المرأة تكون متزوجة من رجل فيموت والدها، فتطلب منه أن يطلقها ثم يتزوجها بغير توثيق لتظفر بالمعاش، وهو الغنيمة وهذا لا يحل لها. وهذه حيلة عظيمة لأكل الأموال بالباطل، فإن الدولة إنما جعلت هذا المال لمن هي بغير زوج، فتطلب من زوجها أن يطلقها فيطلقها ويتزوجها غير موثق زواجه لكي يأكل هذا المال، وهو لا يحل لهما. وغير ذلك، وقد آل أمر الناس إلى حال عجيبة، فتجد كثيرا من الناس لو استطاع أن يضع على بطاقة التموين 100 اسم وهمي لفعل، ممن مات وممن لم يولد أصلا، ويرى ذلك حلالا لا بأس به. نسأل الله العافية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم الميتة والخنزير والخمر. فقال: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. قال: لا، هي حرام. ثم قال: لعنة الله على اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأشملوها، أي أنابوها، يحتالون لدينهم، يحتالون لأكل المال بالباطل. إن الله حرم عليهم الشحوم، أي شحوم الميتة والخنزير، فأشملوها، أي أنابوها، ثم باعوها فأكلوا ثمنها. فليس في دين الله رب العالمين حيل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، ونعوذ به جل وعلا من الحرام، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ولي الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد سألني بعض الأفاضل: ما الحكم إذا أتيت المسجد ووجدت الجنازة قد شرع الإمام في صلاتها وسبقني بتكبيرة أو تكبيرتين، فما الذي أصنعه وكيف أصلي؟ فأقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين وفوق كل ذي علم عليم. إذا أتى المسلم المسجد أو المكان الذي تصلى فيه الجنازة وقد سبق بتكبيرة أو تكبيرتين، فإنه يدخل في الصلاة على أنها أول صلاته، فيكبر مع الإمام التكبيرة التي أدركها، فيقرأ فاتحة الكتاب، ثم إذا كبر الإمام تكبيرة أخرى يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إذا سلم الإمام فإنه يكبر تكبيرة ثالثة ويدعو للميت ويتجوز في الدعاء، ثم يكبر الرابعة ثم يسلم. هذا هو القول المختار. فإذا دخل ووجدهم قد انتهوا من الجنازة ولا زالت موضوعة لم ترفع، فعليه أن يقف أمامها ويصلي صلاة الجنازة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اللهم أغننا بحلال، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. نعوذ بك من الربا، نعوذ بك من الربا، نعوذ بك من الربا، نعوذ بك من الرشا، نعوذ بك من الرشا، نعوذ بك من كل حرام يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.